جيتك ولكني ندم يا رب منك التوبة جيتك أسابق خطوتي نعيدها هالنوبة جيتك ولكني ندم يا رب منك التوبة جيتك أسابق خطوتي جيتك دليلي دمعتي نفس غرقت بذنوبة يا ربي تقبل نادما من للهوى ودروبة من للهوى ودروبة كم ليلة مضيتها سهراني مع لذاتي كم ليلة مضيتها سهراني مع لذاتي كم آية قريتها ما غيرت من ذاتي كم آية قريتها ما غيرت من ذاتي جيتك ولكني ندم يا رب منك التوبة جيتك أسابق خطوتي سام رياض طارد النوبة جيتك ولكني ندم يا رب منك التوبة جيتك أسابق كم ناصح قالوا نصح نفسي عنه محجوبة ما تنثني عن غيها على الشقا مغصوبة وعلى الشقا مغصوبة نادم وعيش بحسرتي وذنوبي المكتوبة نادم وعيش بحسرتي وذنوبي المكتوبة يا ربي تغفر لي بيوم كل البشر مجيوبة يا ربي تغفر لي بيوم كل البشر مجيوبة مجيوبة جيتك ولكني ندم يا رب منك التوبة جيتك أسابق خطوتي نعيدها هالنوبة جيتك ولكني ندم يا رب منك التوبة جيتك أسابق ما عيدها النوبة